يعني كلام فلسفي، قلت له فعلا، لكن انت اللي فلسفت الموضوع واضطريتنا ندخل الى هنا الى هذه النقطة، لانك قلت الله في كل مكان. كيف الله الأكبر بيكون في المكان اللي هو خلقه بعد أن كان عدما؟ فنظر هيك في الساعة وقال: أنا يعني أشكرك على هذا البحث، وأرجو أن يكون له يعني جلسة أخرى يتبعها. فما حبيت طبعا أضغط عليه ونقول له خلينا نكمل الموضوع، فأجل